بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: واضرب جميع الوفق في الموافق واسلك بذاك أنهج الطرائق. إذا كان هناك انكسار بين السهام والرؤوس في أكثر من جنس، وكانت هذه الرؤوس بينهما موافقة، فيخرج وفق هذين العددين ثم يضرب في كامل الآخر. لذلك قال: واضرب جميع الوفق في الموافق، أي في العدد الآخر الموافق، في كامل العدد الآخر الموافق، واسلك بذاك أنهج الطرائق، يعني بهذه الطريقة تسلك أفضل الطرق، لأنها طرق مختصرة لاستخراج سهم كل وارث، وهذا هو التصحيح. مثال: إذا كان بين الرأسين موافقة، مثل لو هلك هالك عن 4 زوجات وستة أبناء، 4 زوجات لهن الثمن والباقي للأبناء، أصل المسألة من 8، للزوجة 1 وللأبناء 7، سهم الزوجة 1 ورؤوسهن 4، فبينهما مباينة، نثبت الرؤوس وهي 4، والأبناء سهمهم 7 ورؤوسهم 6، بينهما مباينة، نثبت الرؤوس وهي 6. فعندنا الرؤوس في الجنسين 4 زوجات 4 وستة أبناء 6، فعندنا 4 و6، أكبر عدد ينقسم على 2 هو 2، فستة تقسيم 2 3، 3 اللي هو وفق 6 نضربها في كامل العدد الآخر وهو 4، فثلاثة في 4 12، هذا هو جزء السهم، فنضرب 8 التي هي أصل المسألة في 12 التي هي جزء السهم، ثم نكمل. إذن إذا كان بين العددين موافقة، نأخذ أكبر عدد ينقسم على العددين ونقسم أحدهم على ذلك العدد، فإذا خرج وفقه نضربه في كامل عدد الآخر. والنسبة الرابعة: إذا كانت هناك مباينة بين العددين في الرؤوس، لذلك قال المؤلف الناظم رحمه الله: واخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهني. مثال ذلك: لو هلك هالك عن 3 زوجات و4 أعمام، أصل المسألة من 4، 3 زوجات 1، فعندنا عدد رؤوس الزوجات 3 وعدد رؤوس الأعمام 4، بينهما مباينة، نضرب أحدهما في الآخر، 3 ضرب 4 12، واصل المسألة من 4، 4 ضرب 12 48، ثم يكمل. لذلك قال الناظم: وخذ جميع العدد المباين، مثل 3 التي هي رؤوس الزوجات، واضربه في الثاني وهو عدد رؤوس الأعمام 4 ولا تداهن، فذاك جزء السهم فاحفظنه، يعني الناتج بين العددين سواء في المماثلة أو في المداخلة أو في الموافقة أو في المباينة، هذا يسمى ذاك. قال: فذاك جزء السهم فاحفظنه واحذر هديت أن تضل عنه، يعني لا تنسى جزء السهم لأنه عدد جديد تضعه عند الأصل، واضربه في الأصل الذي تأصل في أصل المسألة، وأحصم من ضم وما تحصل، يعني انظر كم الجمع بين أصل المسألة وجزء السهم، واقسمه، يعني الناتج هذا، فالقسم إذن صحيح، يعني يكون القسام هنا بين السهام والرؤوس صحيح بهذه الطريقة، فالقسم إذن صحيح، يعرفه الأعجم، المراد بالأعجم هنا الذي لا يبين في الكلام، والفصيح أي الذي يبين في الكلام، أي يعرفه من هو متعلم وغير متعلم، ويكون بذلك قد انتهت النسب الأربع وكيفية التعامل مع كل نسبة. قال الناظم رحمه الله: فهذه من الحساب جمل، أي فهذه قواعد في تصحيح المسائل في الحساب، جمل أي كلمات في كيفية تصحيحها إذا كان الانكسار على جنس واحد أو جنسين. وقوله يأتي على مثالهن العمل فيما إذا كان الانكسار أيضا أكثر من جنسين، كالانكسار في ثلاثة أجناس أو في أربعة أجناس. من غير تطويل ولا اعتساف، وصف ما ذكره من قواعد في تصحيح المسائل بأن هذه القواعد من غير تطويل بل هي مختصرة. ولا اعتساف أصل العسف الميل، أي أنها سائر على الحق مستقيمة أي صحيحة. فاقنع أي ارضى بما بين بما ذكرته لك، فهو كافي في معرفة تصحيح المسائل. ويكون المصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من باب التصحيح، باب تصحيح المسائل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.